لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب 23 في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها، ذكر الشبهة الأولى من كلام الرازي: كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلها، كان ذلك الفعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك، ومن كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله محال. العبكة اللي بنقولها دي خلاصتها انه لا يمكن ان الله يفعل الحكمة مع مصلحة، لان المصلحة دي هتبقى كمال، يبقى هو استفاد الكمال. الحقيقة الجواب الاساسي في الموضوع هو جواب دلوقتي هنجيبنا 9 أجوبة، الخلاصة فيها ان هذا الامر يفعله حين يريد ويتركه حين يريد، فالامر مرده الى ارادته، ولذلك ليس مستفيدا اسم الحكيم عندما فعل لحكمة، بل هو حكيم قبل أن يخلق ما خلقه لحكمة، كما أنه خالق قبل المخلوقين، وإنما كان الكمال أنه خلقهم حين أراد، وقبل أن يخلقهم كان ترك خلقهم حين أراد، وأنه يحب سبحانه وتعالى من ذلك أمورا ويكره أمورا، يحب أن يعبد ويكره أن يشرك به، وقدر ذلك لحكمة مآلها في النهاية إلى شيء يحبه، وليس ذلك نقصا، لأنه إنما يتم بإرادته، وإنما يتم بكماله الأصلي. قال في الجواب 11: إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء لحكمة حين أراد، وترك خلقها لحكمة حين أراد الترك، ولذلك وجودها حين أراد كمال، وتركها حين أراد الترك كمال. زي ما إنه خلق العالم كمال ولا نقص؟ صفة الخالقية ما نقولش كمان مطلقا، هنقول كمال حين أراد الله أن يخلقه. طب ما هو العالم مخلوق قبل كده، ما كانش مخلوق، ماشي كده، بس صفة الخالقية موجودة قبل أن يخلقه، مش كده؟ ليس قبل خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بعد إحداث البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق المخلوقات. طب لما كان ما خلقش المخلوقات، لما كان الله ولم يكن شيء واحد، كان في نقص؟ لا، لأنه بإرادته ترك ترك ذلك، ماشي كده. كل الصفات الفعلية كذلك، كل ما يتعلق أنه فعال لما يريد فهو يفعل بإرادته. يقول إذا في الجواب 11: إذا كان الأمر كما ذكرتم، مع أن ده مش صح، ايه اللي ذكرتم اللي هو بيقول انه هيستفيد باللي هيعمله كمال، يبقى كده مستلزم انه كان ناقص وليس صحيحا. يقول: فلما لا يجوز ان يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة اليه سواء، كما انه عندما لم يحدث ما يحدثه مع كون الاحداث والخلق وعدمه بالنسبة اليه سواء. هي الجملة دي، هل احداث العالم وعدم احداث العالم بالنسبة الى الله عز وجل سواء؟ لسه بس قبل ما تقول لا او خلاص، احنا بنقول لا، لابد ان يقيد انه احدثه حين اراد، ولم يحدثه حين لم يرد احداثه، ماشي كده. فهنا يبقى المعنى ده هو اللي فيه انهما من حيث احداثه وعدمه وليس مطلقا، بل إحداثه حين يريد كمال، لو أنه لم يحدثه حين أراد لكان نقصا، وده هو اللي منفي عن الله، ولو أنه وجد رغما عنه لكان إيه؟ نقصا، وهذا منفي عنه. معنا كده؟ بس هم يلزمهم، أنتوا قلتوا كده، أنتوا قلتوا الإحداث، لأن أنتوا متفقين على بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم. المتكلمين الأشاعرة منهم الرازي متفق مع بقية أهل الإسلام على أن العالم إيه؟ مخلوق، مش أن العالم قديم، مش أن العالم أزلي، مش أن العالم فاض من الوجود المطلق، من غير إرادة من الوجود المطلق ده، والفيض ده أزلي قديم. لا، هو بيقول العالم أوجده الله. فقالوا إيه بقى في الموضوع ده؟ طب ما أنت هيلزمك كده نفس الكلام، إن أنت هتقول إن هو استفاد كمال ما كانش موصوف به. فهم قالوا، هم قالوا على طريقتهم، قالوا الإحداث والخلق بالنسبة إلى عدم الإحداث والخلق بالنسبة إلى الله سواء. ماشي كده؟ عشان مشكلتهم الحق هي إيه؟ أنهم لا يثبتون أنه فعل ما يريد، لا يثبتون أن الله يفعل في وقت معين، لأنهم قالوا لا، نحن لازم ننفي الزمن عن الله، ولذلك ما ينفعش نقول كان يفعل في وقت مرض. في الحقيقة لازم هذا القول إنكار خلق الله للعالم، لأنه في زمن، ولابد تقول إن كان في زمن ما كانش فيه العالم، مش كده؟ وده اعتقد اليهود والنصارى والإيه؟ والمسلمين. ماشي كده؟ كل المنتسبين إلى الأنبياء بيقولوا إن كان في زمان ما كانش فيه الإيه؟ العالم. حتى النهاردة العقلاء بيقول لك، بيقولوا إيه؟ إحنا مثلا الشمس بيقول لك بقى لها 5 مليار سنة وفضل لها كمان 6 مليار سنة وتكونت، معرفش ازاي، بس عندكم بتقولوا انه لازم يكون اتكون. بس المشكلة عند الطبائعين المعاصرين بيقولوا ايه؟ بيقول لا، المادة او الطاقة قديمة، ماشي كده، بلا ازل، يعني بلا بداية. احنا بنقول لا، كانت عدما مجردا، طاقة ومادة. في قانون طبيعي خاطئ طبعا، المادة هي بعد ما وجدت بتروح بتتغير صورها. القانون ده مشكلته في البداية، قانون بتاع المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، مشكلته في البداية. ماشي كده؟ أما التحولات فمش مشكلة في المعمل أو في الطبيعة أو في الوجود، لأن ربنا هو الذي يغير الأشياء ويبدلها، لكن أنتوا مش مقرين بأن في خالق، أنتوا بتقولوا العالم قديم، فهم بيقولوش كده، فهم قالوا أن الإحداث وعدم الإحداث بالنسبة إليه سواء. طب ما تقولوا بقى كمان يفعل ذلك لحكمة، إحداثها أو وجودها وعدمها إليه سواء، بيلزمهم بطريقتهم، وإحنا بنقول لا. هو غير قول من يقول أن العالم قديم حيث النوع، في ناس يقولك أن المخلوقات قديمة حيث لم يزل الله خالقها منذ الأزل، يعني الحتة بتاعت قديم من حيث النوع دي تصورها يبطلها. ماشي كده؟ يعني من يقول بأن العالم قديم النوع، القول اللي قاله ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قديم النوع حدث الأفراد، يعني لم يزل هناك مخلوقين بلا بداية، بس كل مخلوق في ذاته اتخلق في وقت معين، مفيش نوع مخلوقات حاجة اسمها نوع. الكلام ده في المعنويات، ماشي كده، ليس في الذوات. أصل كل الأسئلة حاولوا تركزوا عشان ما ندخلش في موضوع مش مظبوط، ماشي كده، كل واحد يطلع بكلمة في دماغه هتبص تلاقي الدنيا باظت. فنرجو بنقول إيه؟ النوع ده في الأمور المعنوية زي نوع العدل، نوع الظلم. أما آحاد الموضوع ممكن بقى نقول ده عدل ولا ظلم، ماشي كده، الواقعة المعينة. لكن الأعيان، في احنا عندنا اعيان وفي امور معنويه، مش كده؟ يعني الحياه دي ايه؟ صفه، مش كده؟ حال معين بيطرا على مجموعه من الجزيئات والذرات بيخليها تتحرك بطريقه معينه وتسير بطريقه معينه، مش كده؟ بقينا قلنا ده شيء ايه؟ حي، مش كده؟ في تفاعلات جوه الخلايا، ودي طالعه ودي داخله، كالسيوم طالع وصوديوم داخل وبوتاسيوم ماشي وعماله، والتفاعلات على مستوى جدار الخليه دي هي علامه حياتها، ماشي كده. انها داخله وطالعه وفي ميتوكوندريا جوه وفي نواه وفي كهرباء وفي 50 حاجه مش موجوده في الماده الايه الميته. البتاعه دي مش ميته، دي ميته. فاحنا بنقول الحياه ده معنى، ماشي كده، متصور حاجه اسمها نوع وبعدين ايه احاد، ده مع شيء معنوي مش ذات مستقله. اما الذوات يستحيل حاجه اسمها لها نوع، عشان كده قلت لكم اللي بيقول ان العالم قديم النوع حادث الافراد اللي هو خلاصة الكلام بتاع ابن تيمية اللي اتفهم على انه مخلوقات لا اول لها، ده كلام تصوره يبطله، ماشي كده، فضلا عن الدليل. الدليل ايه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. انا بقول اللفظ ده خصوصا غيره علشان قبله بتحتمل الكلام بتاعه، لكن كان الله لم يكن شيء غيره، يبقى الخلق كان كله ايه؟ عدم مجرد، ماشي كده. ان اول شيء خلقه الله القلم، اذا هناك اول مخلوق. اختلف معايا بقى ان هو العرش ولا القلم ولا الماء، ماشي كده، ولا اللوح المحفوظ. الامر ده متفق معايا ان فيه ايه؟ اول مخلوق، ماشي كده. وقبل كده كان ايه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. لا يشمل معنى قديم النوع أنه قديم، أنه في علم الله السابق ولم يكتشفوا. طب خلينا بالظبط كده نتجنب ده، يعني كفايه اللي ألفوه هم وتعبنا. يعني عايز أقول لك إن كلام التيمية ده عامل لنا أزمة. أنا بأقر كده بإن كلام التيمية ظاهره أزمة، اللي هو بتاع حوادث لا أول لها، ماشي كده، ملوش مخرج إلا إن إحنا نقول أفعال الله لم يزل فعالا لما يريد. اما ان كلامه يقتضي امكان مخلوقات لاول لها، فده كلام اشبه بالتصريح، ماشي كده. وللاسف الشديد معاصرون من بقالنا بتاع 200-300 سنه يوافقون على هذه المساله ويصرحون بها، رغم ان ابن تيميه لم يجرؤ ان يصرح بها، ماشي كده. خلونا في اللي احنا فيه كفايه اللي احنا فيه. بس حضرتك هو مع كون الاحداث والخلق وعدمه بالنسبه اليه سواء لتعلقه باراده احداثا وعدم، ايوه كده، يعني اذا ايوه، يبقى الكمال الحقيقي. بس هم الاشاعره قبلوا ان هم يقولوا ان الاحداث وعدمه بالنسبه اليه سواء. احنا قلنا بالنسبه انه سواء في الكمال، حيث احدث حين أراد وترك الإحداث حين أراد. يقول فإنكم إذا جعلتموه فعلا، يعني فاعلا بالإرادة، وولود المراد وعدمه بالنسبة إليه سواء، مع أن هذه إرادة لا تعقل في الشاهد. لما يجي الواحد يفكر في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها مراد وجوده وعدمه إليه سواء، ما الأوجاد ليه؟ لو عشان هم هربوا من حتة ان هو خلقه بايه؟ بإرادة في وقت معين. لما كان في الوقت ده كان ده الكمال، ولما قبليها ما خلقوش كان ده الكمال برضو، ما عندهمش قبل هم، فعشان كده أزمت معاهم. فعشان كده بيقول مع ان هذه الإرادة لا تعقل في الشاهد، فقولوا مثل ذلك في الحكمة. هتقولوا انه خلق لحكمة وجودها وعدمها إليه سواء، ده بيلزمهم بالكلام. احنا بنقول لا، وجود الحكمة محبوب لله، هناك غاية محبوبة لله من أجلها خلق الايه؟ الخلق، ومن أجلها أمر بالأوامر. الباب كله كان في إثبات الحكمة والتعليل في أوامر الله وفي خلق الله، في الأمور الشرعية وفي الأمور الايه؟ الكونية. والأدلة اللي ذكرت مئات الأدلة، آلاف الأدلة في الكتاب والسنة على أن الله يفعل شيئا لشيء، ماشي، وجبناها وانتهينا منها. يقول فقولوا مثل ذلك في الحكمة وإن كان لا يعقل، لا سيما والفعل، لأنه ما يعقلش ليه؟ لأنه لابد الحكيم يصنع شيئا لحكمة، يبقى شيء يريده وغاية محبوبة له يفعل من أجلها. طب هيقولوا طب الغاية دي كانت فين ساعتها؟ لان ساعتها كانت الغايه المحبوبه ان بقاش فيه. هقول لكم في الحقيقه، هو مش وجود الخلق بعد العدم باراده الله سبحانه وتعالى كمال في حد ذاته، لو كانوا هم قدامى مش ده يبقى في نقص في حقه؟ لو كان لو الخلق ده قديم مش موجود قصدي وجوده أزلي مش ده ينازع الله في وحدانيته؟ مش كده؟ لأنه في لا في موجود بدون إرادة منه، ماشي كده؟ في موجود بدون إرادة منه. فهذا الكلام لما تيجي تقوله طب يبقى إذن عدمهم الأول كان كمالا وإيجادهم بعد إيجادهم كان إيه؟ كمالا في حقه هو. إيجاده لهم كان كمالا، وعدم وجودهم قبل أن يوجدهم كمالا كمال له سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينفعش تقول لي إن هو الحكمة أو عدمها سواء. لا، الحكمة مطلوبة، الحكمة غاية محبوبة له سبحانه وتعالى، أمر محبوب من أجله أوجد الله هذا الخلق خيره وشره. لا سيما والفعل عندكم هو المفعول منفصل، لأن الأشاعرة بيقولوا إن الصفات الفعلية هي منفية، مش كده؟ بينفوا المجيء والاستواء، مش كده؟ والنزول، عشان دي متعلقة بإيه؟ بزمن. وبيقولوا إن هذا يستلزم إن هو كان خاليا من صفة الكمال ثم فعلها، مش كده؟ إحنا بنثبت إن هذه الأفعال الإلهية قديمة النوع حادثة الأفراد، وأنه يفعلها حين يشاء، ينزل حين يشاء، واستوى على العرش بعد أن خلق السماء والأرض في ستة أيام، بعد أن خلق العرش سبحانه وتعالى بالتأكيد استواء على العرش، ماشي معنا كده؟ وإحنا بنقول الفعل غير المفعول، مش كده؟ يعني إيه الفعل غير المفعول؟ خلق الله للخلق هذا فعله، والخلق اسمهم خلق وده مفعول، مش كده؟ الخلق الذي هو فعله غير الايه؟ غير المخلوق. المخلوق ده مفعوله، اما فعله هو فانه ايه؟ خلق واوجد. يعني هو فعل فعلا يليق بذاته عز وجل، يليق بجلاله، قائم به، تكلم سبحانه وتعالى. على فكرة النزاع في مسألة الكلام، كلام الله عز وجل مبني على المسألة دي، ماشي كده؟ لأن هما بيثبتوش إن ربنا يتكلم بكلام عبارة عن حروف ولا في أوقات معينة دون أوقات أخرى، بل كله الكلام النفسي القديم الأزلي الذي لا ينقسم إلى أمر ولا نهي ولا سؤال ولا استفهام ولا أربعة أنواع ولا غيرها، شيء واحد زي الحياة. يعني كلام في نفسه هو سبحانه، زي صفة الحياة دي صفة في نفسه في ذاته، ماشي كده؟ أما الحروف اللي انت شايفها دي وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، دي مش كلامه، دي حروف مخلوقة عبارة عن كلام الله، ماشي كده؟ معبرة عن كلام الله، عن الصفة الأزلية القديمة. ما لو سمحتم ما تكلموش خالص، ماشي كده؟ لو سمحتم اسمعوا قبل أن تتكلموا. ما تكلموش، عشان اللي بيترتب على ذلك تفريع لكل واحد سرحان ويذهبنا بعيدا، وإحنا أصلا مش عارفين نمشي على القضيب. الفعل عندكم هو المفعول المنفصل عند الأشاعرة، احنا بنثبت فعلا قائما بذات الله عز وجل ليس مخلوقا، زي ما الإمام البخاري قال ايه؟ وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوق، اللي هو باب عمله في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سمى القرآن محدث، يبقى محدث إلينا، إذا تكلم الله به وجاب حديث، إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره، إذا ده مش من خلقه، ده من أمره، مش كده؟ ألا له الخلق والأمر. احنا استدلنا من القرآن غير مخلوق بإيه؟ بالآية دي، ألا له الخلق والأمر. فبأمره كن خلق الايه الخلق، فكلامه من أمره سبحانه وتعالى، كلامه من أمره، إذن كلامه غير مخلوق، كلامه غير ايه غير خلقه. وبالتالي فبنقول عشان كده قلنا ان نثبت فعلا لله سبحانه وتعالى قائم بذاته سبحانه وتعالى، يكون حين يشاء، يكون حين يشاء، ولذلك يسمى محدثا، ولكن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لان افعاله عز وجل والتي منها كلامه ليست مخلوقة، ليست محدثة من عدم. معنى محدث في حقه أنه يفعله حين يشاء، معنى محدث في حقه تكلم الله به حين شاء، وكذلك خلق وأوجد، كان في وقت معين ربنا ما خلقش فيه ولا مخلوق، ثم خلق مخلوقا، فعله هو عز وجل. ده متعلق بزمن ولا لا؟ يقينا متعلق بزمن، معنى كده؟ هذا التعلق اللي بزمن ده اللي احنا بنسميه الفعل غير المفعول، فعله هو عز وجل يسمى حادثا بهذا الاعتبار، لا بمعنى انه مخلوق كان عدما، بل كان قادرا على ان يفعله قبل ان يفعله، وموصوف به قبل ان يفعله. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءه عز وجل الى الان، حياتي امتى؟ يوم القيامة، وهو الان موصوف لانه يجيء يوم القيامة. نعم، تكلم بالقرآن اخر الكتب، احدث الكتب عهدا بالله. فالفعل غير المفعول، هم عندهم الفعل هو المفعول المنفصل، ولذلك ما اثبتوش افعال صفات لله عز وجل نهائيا، اثبتوا المخلوقات فقط. فجوزوا ايضا ان يفعل الحكمة المنفصلة، وانتم انما قلتم ذلك بان الفعل هو المفعول المنفصل فرارا من قيام الحوادث به ومن التسلسل، ان هو في البداية تسلسل، افضل ما من مخلوق الا قبله مخلوق، وده هيثبت قدم العالم، وده هيبقى باطل. وقيام الحوادث به، وان مشكلتكم انتم ان انتم ان الحوادث عندكم هي المخلوقات، واعتبرتوا من لفظ بتاع الحادث ده لفظ ما ينفعش ان هو يكون بمعنى حدث لا يشبه حدث المخلوقين زي ما الامام البخاري قال، ما ينفعش ان يكون فعل متعلق بزمن من غير ان يكون مخلوقا. يقول فكذلك قولوا بنظير ذلك في الحكمة، والذي يلزم أولئك فهو نظير ما يلزمكم سواء. الجواب الثاني عشر أن يقال العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة لفعله ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه. فكيف يسوغ لعاقل أن يقول فعله لحكمة يستلزم النقص، وفعله لا لحكمة لا نقص فيه؟ ده انت بتجيب كلام ضد العقل خالص. الجواب الثالث عشر ان هؤلاء النفاة يقولون انه سبحانه يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة، فيجوزون عليه كل ممكن، يجوزون عليه عقلا كل ممكن، حتى الأمر بالشرك والكذب والظلم والفواحش والنهي عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب، يعاقب على التوحيد، يقولوا ده جائز عقلا. العقل ما يقولناش من الكلام ده، ما نقدرش ننفي عن الله، أعوذ بالله. عندك ليه؟ لأن انتوا نفيتوا نفو الحكمة. فجوزوا عليه أن يعاقب الموحدين وأن يثيب المشركين، بل جوزوا عليه أن يأمر بالشرك وأنهى عن التوحيد، نعوذ بالله. كلام ده مستحيل في حق الله عز وجل. حينئذ فنقول إذا جازت عليه هذه المرادات وليس في إرادتها نقص لو أرادها، استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص، وهذا مراد فلا نقص فيه. فقولهم من فعل شيئا لشيء كان ناقصا بدونه قضية كلية ممنوعة العموم. نعم، لأنه إذا فعله شيئا، إذا فعل شيئا حين أراد وبحكمة أرادها في ذلك الوقت كان كمالا. ما تقولش كان ناقصا، كان ناقصا، لم يكن ناقصا بدون ذلك. قبل أن يخلق الخلق كان كاملا، ثم خلقهم سبحانه وتعالى. يقول وعمومها أولى بالمنع من قول القائل من أكرم أهل الجهل والظلم والفساد وأهان أهل العلم والعدل والبر كان سفيها جائرا. وهذا عند النفاة جائز على الله، ولم يكن به سفيها جائرا. طب هو مع انهم بيقولوا ان الشرع اتى بخلاف ذلك، طب ما تخليكوا عقلاء بقى وتقولوا ان الشرع اتى بموافق العقل، وان الكلام ده كلام باطل مش ممكن، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجوز في حقه ان يعذب المطيع او ان يكرم الجهال او ان يفعل ما هو سفه عندنا. يقول وكذلك قول القائل من أرسل عبيده وإماءه يفجر بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا. وهو على فكرة الشبهات دي شبهات الملحدين بعينها لغاية النهاردة. يقول من أرسل عبيده وإماءه يفجر بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا وهو قادر على أن يكفهم كان سفيها. يكفهم والله عندهم قد فعل ذلك. يعني الكفرة الملحدين اللي بيشتموا ربنا قالوا ان ربنا مش هو، مش انت بتقول ان ربنا يقدر يكف القاتل عن المقتول مش كده، ان يكف الزاني عن الزنا، وان العبيد والإماء دول يمنحهم من الزنا، مش بنقول اه قطعا. طب يبقى اذا هو لو هو قادر ان يكون هو سابهم يعملوا كده يبقوا ايه؟ يبقى هو سفيه نعوذ بالله. اهو الكلام ده هيلزم من يقول عشان هما التانيين قالوا لا ما يبقاش سفيه، علشان الحته اللي غابت عنهم اللي هي قضيه الحكمه. هو ليه قدر سبحانه وتعالى ان يوجد من يسفك فيه فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء لكي يعبد في وسط هذا بنوع من العبوديه من العلماء والعباد من الانبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين والعباد والعلماء، نوعا من العبودية يحبه لا يوجد إلا بذلك، ثم ليظهر أثر عدله في معاقبة من فجر ومعاقبة من قتل بغير حق. عشان كده نسبة الحكمة من وراء ذلك، ومنقولش ربنا سفيه، لأنه كفهم حين أراد وتركهم حين أراد. تركهم لماذا؟ لحكمة. لما هي تفكر تلاقي والله العظيم ما ينفع إلا ما دل عليه الكتاب والسنة عقلا. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى ليس سفها أنه قدر الزنا والفجور والشر والقتل في العالم، لأنه إنما قدر ذلك ليه؟ لحكمة، وسوف يعتدل الميزان. لما تقول الكلام ده وفعل ذلك حين أراد وانتقم ممن ظلم وفجر وقتل حين أراد وعاقبهم بما يستحقونه حين أراد، يبقى كده ما ينفعش. المشكلة ان انت ممكن تسقط كلمة واحدة بس في الموضوع مش كده، او تتصوره في وقت معين يوم تطلع العبارة الفظيعة دي بتاعت الملحدين اللي هو من أرسل عبيده وإماءه يفجر بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا وهو قادر على أن يكفهم كان سفيها. والله عندهم قد فعل ذلك، ولم يدخل في عموم هذه القضية الأولانية خالص اللي هو من فعل شيئا لشيء كان ناقصا بدونه. يقول فهذه القضية الكلية التي ادعوا ثبوتها في محل النزاع أولى أن تكون باطلة منتقضة. طبعا كل علم منطق. يعني الجواب الرابع عشر أنه لو سلم لهم أنه مستكمل بأمر حادث لكان هذا من الحوادث المرادات. وكل ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح، فإن القبيح عندهم عند الأشاعرة ليس إلا مخالفة الأمر والنهي، والله ليس فوقه آمر ولا ناهٍ، فلا ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البتة إلا ما أخبر بأنه لا يكون، فإنهم ينزهونه عن كونه لمخالفة خبره لا لمخالفة حكمته. يعني هو ليه ما بينزه ربنا او يعني عن ان يظلم الانبياء؟ عشان هو اخبر بذلك. اما الحكمة فليس لحكمة. فالقبيح عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وما دخل تحت القدرة لم يكن قبيحا ولا مستلزما نقصا عندهم. يقول يعني يسلموا، بيقولوا انه يعني كلام انه مستكمل بامر حادث احسن من انتوا تقولوا ده، ما ان احنا بنقول انما هو امر حادث باحداثه له، فرجع الى امر قديم عندهم. جماع ذلك للجواب الخامس عشر، انه ما من محذور يلزم من تجويز فعله لحكمه الا والمحاذير التي يلزم من كونه يفعل لا لحكمه اعظم امتناعا. فإن كانت تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولى بعدم الامتناع، وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذيرنا فيها أولى بالامتناع. الجواب السادس عشر، أن فعل الحي العالم الاختياري لا لغاية ولا لغرض يدعوه إلى فعله لا يعقل، بل هو من الممتنعات، ولهذا لا يصدر إلا من مجنون أو نائم أو زائر العقل. فإن الحكمة والعلة الغائية للغاية هي التي تجعل المريد مريدا، لازم يكون له حاجة تخليه يعمل كده، مش حاجة يعني نقص إرادة. فإن الحكمة والعلة الغائية هي التي تجعل المريد مريدا، فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعتت إرادته إليه. فإذا لم يعقل في إذا لم يعلم في الفعل مصلحة، إذا لم يعلم في الفعل مصلحة ولا كان له فيها غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه البتة، فلا يقع منه إلا على سبيل العبث، هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. وحينئذ فنفي الحكمة والعلة الغائية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة، وذلك أنقص النقص، وقد تقدم تقرير ذلك من الله التوفيق. في الحقيقة نفي لإرادة الله، أنتم تجعلوها إرادة ليست متعلقة بزمن فلا حقيقة لها، إنما نحن نقول إيه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنتم عندكم إنه يستحق، إن فيش غير إرادة واحدة قديمة ليست تتعلق بزمن، فأنتم في الحقيقة نفيتم فعله الاختياري. اصبروا معلش قربت هانت. قال فصل، قال نفاة الحكمة، هب أن هذه الحجة بطلت فلا يلزم من بطلان دليل تعين معنى بطلان الحكم، فنحن نذكر حجة غيرها. يعني إذا دي باظت نجوا الدور على واحدة غيرها. إيه اللي باظت؟ إنه إذا فعل شيئا لمصلحة يبقى تحصيل مصلحة أولى، يبقى هو مستفيد بذلك. إحنا وده نقص في حق الله. إحنا قلنا قبل كده، قلنا الجواب إنه إيه، فعل ذلك حين أراد وتركه حين إيه أراد، فرجع الأمر إلى ما هو قائم به، إلى من صفاته، فكماله في ذاته. أنا أقول لو كان فعله تعالى معللا بعلة، فتلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقر كونه موجودا لتلك العلة إلى علة أخرى وهذا محال. يعني بقى الكلام ده علة وقبلها علة وقبلها علة، وهذا معنى قول القائل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. قالوا ونحن نقرر هذه الحجة تقريرا أبسط من هذا. فنقول لو كان فعله تعالى لحكمة، فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة. شوف الألفاظ، هي المشكلة في الحتة دي. إحنا بنثبت قديمة النوع حادثة الأفراد، وأنه حادثة ليس بمعنى مخلوقة، بل تعلقت في زمن معين وهي ليست كحدث المخلوقين. يقول فإن كانت قديمة فإما أن يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم. احنا بنقول جنس الأفعال قديم، لكن آحاد الأفعال حادثة، حادثة وليست مخلوقة. يقول لازم فإن لزم فهو محال، لأن القدم والفعل متنافيان، يعني صفة الحياة صفة قديمة متعلقة بالذات، صفة الوحدانية صفة قديمة متعلقة بالذات، والفعل لازم يكون مفعول في وقت معين، عشان كده هم نفوه. فازاي تقول مفعول في وقت وقديم؟ احنا قلنا الحل بتاعها زي ما قلنا قديم النوع حدث الايه؟ الافراد. صفة الكلام، انا سكتت شوية وانا ساكت كده بس عندي قدرة على الكلام، ده نقص. طب ده ينافي ان قدرتي على الكلام موجودة؟ ما ينافوش. انا قدرتي على الكلام ايه؟ احنا عندنا مشكلتنا ان احنا بيجي علينا وقت واحنا مولودين ما بنعرفش نتكلم، مش كده؟ ويخلق فينا القدرة على الايه؟ على الكلام، ثم الكلمات نفسها ده نقصنا. في حق الله عز وجل لم يزل ايه؟ متكلما اذا شاء، صح كده؟ ويقولوا لم يزل متكلما، ولازم تحط إذا إذا شاء، وليس أنه لم يزل متكلما من غير مشيئته. أما يتكلم لوحده كده زي شغلت مسجل وسبته إيه يشتغل مش بإرادة منه، لا، تعالى الله عن ذلك. يقول القدم والفعل متنافيا، وإن لم يلزم من قدمها قدم الفعل كانت مولودة بدون الفعل، اللي هي الحكمة. وإن لم يلزم القدم والفعل مولود بدونها فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونها، وما لا يكون الحكمة متوقفة على حصوله لا يكون متوقفا عليها وهو المطلوب. فأجع دماغ فظيع والله. وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا تفتقر إلى فاعل، فإن لم تفتقر لزم حدوث حادث من غير فاعل وهو محال. وإحنا بنقولش كده، نقول الله عز وجل الذي فعل هذه الأشياء لحكمة وهو المتصف بأنه الحكيم، فالحكمة فعله إرادته. وإن افتقرت إلى فاعل فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غيره، ولا يجوز أن يكون غيره لأنه لا خالق إلا الله. وإن كان هو الله فإما أن يكون له في فعله غرض أو لا غرض له فيه. فإن كان الأول فالكلام فيه الكلام في الأول ويلزم التسلسل، وإن كان الثاني فقد خلى فعله عن الغرض وهو المطلوب. فإن قلت فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما خلى عن غرض ولم يلزم التسلسل، قلنا فيلزم مثله في كل مفعول مخلوق، وهو أن يكون الغرض منه هو نفسه من غير حاجة إلى غرض آخر وهو المطلوب. فهذه حجة باهرة وافية بالغرض. قال أهل الحكمة بل هي حجة داحضة باطلة من وجوه، والجواب عنها من وجوه. الجواب الأول أن نقول لا يخلو إما أن يكون إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع، شو أدي المخرج اللي احنا قلنا أولا، أو لا يمكن واحد منهما. فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة أن يكون الفعل لأجلها كذلك، أن تكون كذلك قديمة النوع وليست قديمة الايه؟ الآحاد الأفراد. وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع فيقال إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك. فالحكمة يحذى بها حذو الفعل، فما جاز عليها جاز عليه وما امتنع عليه امتنع عليها. عايز يقول لهم إذا أنتم أثبتتوش الحكمة انتوا يلزمكم نفي الفعل، لان احنا هنقول على الفعل على الحكمة ما يكون على الايه؟ على الفعل. الجواب الثاني انه من قال انه خالق مكون في الازل لما لم يكن بعد قال قولي هذا كقول من قال هو مريد في الازل لما لم يكن بعد. فقوله بس ده من جهة النوع، فعلا هو مريد في الازل ان يوجد ان يوجد في الموعد الفلاني خلقا فلانيا او ان يفعل فعلا فلانيا. فقوله بقدم كونه فاعلا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدا. هم بيقولوا على فكرة انه خالق مكون في الازل لما لم يكن بعد، وهم بيقولوا مريد في الازل لما لم يكن بعد. زيكوا لا يلزمكم تقولوا الكلام ده، انه ايه قول من يثبت الحكمة وأنه مثل قولكم هذا تماما. وعلى هذا فيمكنني أن أقول بقدم الحكمة التي يخلق ويريد لأجلها، ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل، كما لم يلزم من قدم الإرادة قدم المراد، وكما يلزم من قدم صفة التكوين لم يلزم، وكما لا يلزم، وكما لا يلزم. طبعا احنا بنقول القديم النوع، بنقول لا يلزم من قدم صفة التكوين قدم المكون. فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل التي فعل لأجلها كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواء، وما لزمني لزمكم مثله، وجوابكم هو جوابي بعينه، ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة من الطوائف. فإن من قال من الفلاسفة إن أن فعله قديم للمفعول المعين يقول إن الحكمة قديمة، ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك في الحكمة سواء، ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك في الحكمة أيضا كما يقوله الكرامية. الكرامية بيقولهم لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لم يكن فاعلا ثم كان فاعلا. أهل السنة بيقولوا إيه؟ لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل فعالا لما يريد. ما بيقولوش بحدوث نوع الفعل، إحنا اللي عندنا حدوث نوع الفعل، نحن لم نكن متكلمين ثم صرنا متكلمين. أما هو عز وجل فهو لم يزل متكلما، نحن لم نكن فاعلين، كانش عندنا نوع فعل لما كنا حيوان منوي بالنسبة لأفعالنا الحالية، أو بويضة، أو قبل ما نكون بويضة وحيوان منوي كنا شوية مية في سحابة، ملناش فعل من أفعالنا الإرادية، ماشي كده؟ وبعدين صرنا إيه؟ فاعلين. الله ليس كذلك. ذكر كلام الكرامية بأن حدوث نوع الفعل ويصح أن يقوم بالرب ده كلام غلط. ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه، اللي احنا بنقوله هو ده في الحقيقة بقى، إن النوع قديم لم يزل موصوفا به عز وجل قبل أن يفعله، وأما أحد الفعل فتقع حين يشاء، كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا فعل قبل أن يخلق السماوات والأرض موصوف بأنه خلق يخلق السماوات والأرض في إيه؟ في ستة أيام، وقدرته على ذلك سابقة على وجود السماوات والأرض، والاستواء كذلك، ولكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام كفعل، واستوى على العرش بعد ذلك، ثم استوى على العرش. تكرار الكلام ده كتاب لا، الكرامية بيقولوا حدوث نوع الفعل وأعاده. أما إحنا بقى فبنقول بحدوث أعيان الفعل، آحاد الفعل، وأما نوعه فدائم مستمر قديم. أنت غلطان؟ أنت غلطان. تأملها بالراحة كده. من ماشي. يقول من ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك في الحكمة سواء، ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك في الحكمة أيضا كما يقوله الكرامية. دي اللي فوق. تتكلم عن اللي جاي يعني. ماشي، بس انت قلت لي في اللي انت قريته، انا لسه ما قريتوش. ماشي. ومن قال بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالرب يقول ذلك كما يقوله كثير من النظار. طب ماشي، مش مشكلة. الفرق في الحتة دي في اللي جاية. لا، اللي هي ايه؟ يقولوا بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالرب. يعني بعض النظار مش موافقين الكرامية على ان نوع الفعل وآحاد الفعل تقوم بالرب وهي حادث. بيقولوا حدوث نوع الفعل اه، بس الفعل ده مخلوق لا يقوم بالرب، منفصل عنه. بيقول لهم على اي الاقوال انتم ملزمين بالايه، بال بان احنا بان تثبتوا الحكمة كذلك، فلا يمتنع على اصل طائفة من الطوائف اثبات الحكمة في فعله سبحانه. الجواب الثالث، قولك يفتقر كونه محدثا لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوعة، فإن هذا إنما يلزم أن لو قيل كل حادث فلا بد له من علة، ونحن لا نقول هذا. اللي هي أفعاله عز، عندنا احنا بقى أفعاله عز وجل حادثة لا لعلة بل لأنه أحب ذلك وأراده. نقول بل نقول يفعله لحكمة، ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب إليه، والمراد المحبوب تارة يكون مرادا لنفسه وتارة يكون مرادا لغيره، والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعا بالتسلسل. وهذا كما نقول في خلقه بالأسباب، أنه يخلق كذا بسبب كذا وكذا بسبب كذا، حتى ينتهي الأمر في الأول إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب. يعني نعم. فكذلك يخلق لحكمة، وتلك الحكمة لحكمة، حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها. الجواب الرابع، أن النفاتة يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره. غلط قطعا، بل خلق الله خلقا كثيرين لغيرهم. يقول وحينئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مرادا لغيره وينتهي الأمر إلى مراد لنفسه، بل هذا أولى بالجواز من جعل كل مخلوق مرادا لنفسه، وكذلك في الأمر يكون مرادا لغيره حتى ينتهي إلى أمر مراد لنفسه، وكذلك المحبوبات يكون المحبوب محبوبا لغيره حتى ينتهي إلى محبوب لنفسه. ممكن تكون الكلمة دي معناها لنفسه، يعني لنفس الرب عز وجل، مراد لنفسه لأنه أراده لنفسه لا لغيره، ولكن الكلام زي ما قلنا الصحيح أنه هو يريد أشياء لغير ذلك لغيره. الجواب يعني احنا هنقول حكمة وجود الأشرار لغير المخلوق، يعني ربما خلق أنعام مثلا لغير المخلوق لم يخلقها لنفسها، زي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلقها لكم وليس أنها مخلوقة لنفسها لا لغيرها. وكذلك خلق الله الأشرار لكم أيها المؤمنون، يعني شايفين الدنيا اللي بايظه دي عشان كنتم، يعني لاجلكم انتم، لاجل ان تعبدوا الله عز وجل بالغربه والطاعه في زمن الهرج والفتن، وان تفوزوا بانواع النعيم، فدول مخلوقين لاجلكم لكي تعبدوا الله، وانتم مخلوقين لاجل عباده الله. اي المخلوقين اشرف؟ الجواب الخامس، أن يقال غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل، ولكن أي نوعي التسلسل هو اللازم؟ التسلسل الممتنع أو الجائز؟ دي الحتة اللي بيتكلم فيها على إن ابن القيم بيقول ابن تيمية اللي بيقول إن التسلسل في البداية جائز مش ممتنع. الكلام ده غلط طبعا، التسلسل في البداية زي التسلسل في النهاية، التسلسل في النهاية جائز عقلا و واقع شرعا، واقع حقيقة. يعني أهل الجنة وأهل النار يقول فإن عنيتهم الأول منع اللزوم، إن قلت الممتنع هنقول لا ما يلزمش التسلسل، وإن عنيتهم الثاني منع انتفاء اللازم، فإن التسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب، واجب لأجل أنها إذا ولدت فلابد أن تستمر عقلا يعني، أو واجب لأن الشرع أخبر بالأبدية لسائر يعني لأهل الجنة وأهل النار. يقول: والتسلسل في الآثار الماضية فيه قولان للناس، والتسلسل في احنا عندنا جزما ويقينا، ما فيش تسلسل جزما ويقينا زي ما قلنا في أول إيه مخلوق. اللي بيقولوا تسلسل أزلي دول بتوع الهنود اللي بيقولوا العالم ده صور متناسخة من البداية وعمالة تتناسخ كده والله من غير بداية، وهتستمر كده برضو، مرة يبقى بني آدم ومرة يبقى قطة، وبعدين القطة تعمل كويس تبقى بني آدم، وبعدين بني آدم كويس يبقى ملك بس، يعني ده تقريب يعني بس كده. لا عندهم ممكن يبقى ولا حاجة، ما مش قرد كمان. يقول: والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء، لأن يكون لهذا الفاعل فاعل قبله وكذلك إلى غير نهاية. يعني انت الملحدين نقول لهم انتوا مين اللي خلقكم؟ يقولوا أبونا وأمنا. طب أبونا وأمنا مين اللي خلقهم؟ يقولوا أبوهم وجدهم. طب وبعدين هيلزم التسلسل؟ الكلام ده كلام ايه باطل، ان هيفضل لابد ان هما طالما مش هما اللي خلقوا نفسيهم يبقى ايه، يبقى حد خلقهم الى ما لا بداية، مش ممكن الكلام ده، متناقض. يقول: اما ان يكون الفاعل الواحد القديم الابدي لم يزل يفعل ولا يزال فهذا غير ممتنع، وده الصحيح الحق الذي لا شك فيه، هو واحد احد أزلي سبحانه وتعالى الأول لم يزل فعالا لما يريد، وما ينفعش يتقال طب مين اللي خلقه؟ انت ده التسلسل الباطل. ليه؟ لأن هو مش محتاج لحد يخلقه، لأن انت بتثبت له صفات الكمال الأزلية، بخلاف احنا شايفين في واقعنا وحياتنا ان احنا كنا عدم، ولا في حد بيثبت ان هو كان موجود من الأول، ولا قدرته وسمعه وبصره كانوا موجودين من الأول؟ ان نحن جازمون باننا ايه ولدت لنا هذه الاشياء. اللي عايز يفتكر يشوف هو مولود امتى، ماشي كده، وقبل كده كان فين، وكان سمعه فين وبصره فين وقدرته فين وعقله فين وكلامه فين قبل ما يتولد، وبتسع شهور كمان، وقبل التسع شهور بشويه كمان، ماشي كده، عشان تعرف ان احنا محتاجين حد يخلقنا، واحنا قطعا ويقينا ما اعترفش لنفسنا ايه حاجه من ذلك، صح كده؟ ولذلك قلنا مين اللي خلقنا. أما من هو سميع بصير أزلا قدير أزلا حي أزلا، فما تقولش مين اللي خلقه. معنا كده؟ إذا عرف هذا فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده، فإذا كان بعدها حكمة أخرى فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نهاية لها، وهذا جائز بل واجب باتفاق المسلمين، حوادث لا آخر لها اللي هي الجنة والنار، وأهل الجنة وأهل النار، والعرش، ومن من شاء عز وجل من الملائكة. يقول: ولم ينازع فيه إلا بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، إلا قالوا: لا، الجنة والنار حيفنوا وحينتهي شأنهم ويعود العالم إلى العدم. ده كلام باطل بإجماع المسلمين وفطرة أهل الإسلام، بأن المسلمين بأن أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها إيه أبدا. فإن قيل فألزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدا، قيل بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة أبدا، حاصلة دائما، وهذا أمر معقول في الشاهد، فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل بها محبوبه، ثم يلزم من حصول ذلك المحبوب محبوب آخر يفعل أجله، وهلم جرى حتى لو تصور دوامه أبدا لكانت هذه حاله وكماله، فلم تزل محبوباته تحصل شيئا بعد شيء. لو تصورنا أن البني آدمين ما بيموتوش، ينفع واحد يفضل سعيد على طول في الدنيا دي؟ لا، ده متصور. احنا متصورين كده في الجنة، مش كده؟ إن أهل الجنة هيفضلوا سعداء يحصل لهم المحبوب وإيه أبدا على الدوام متكررا دائما، فيش مشكلة في حاجة زي كده. وهذا هو الكمال الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه، فإنه لا تزال. عشان كده قلنا خالدين فيها بإيه؟ بإذن ربهم مش بزواتهم، يعني في لهم محبوبتهم حاصلة لأن ربنا الذي أراد إيه؟ لأن هذا محبوب له عز وجل، لأن الله يحب أن ينعم أهل طاعته وأولياءه، ويحب أن يعذب أهل الكفر به سبحانه وتعالى والصد عن سبيله والشياطين. يعني بدواتهم؟ نعم، يعني إيه أهل الجنة خالدين فيها إزاي؟ ذواتهم هي اللي باقية يستحيل على الله إعدامها، ولا خالدين فيها بإذن ربهم؟ أقصد بذواتهم، أيوة ذواتهم موجودة، بس هم أبقوا نفسهم بنفسهم، ولا هو ربنا اللي جعلهم يبقون؟ ربنا اللي جعلهم يبقون، مش هم اللي خلدوا نفسهم. خلود مخلوق بالضبط كده، لأن التصور في المسألة دي هو وجود المخلوق واجب على الله، لا زي ما أوجدهم العدم قادر على إيه؟ على أن يفنيه كل من عليها فان، ووجودهم في فترة الفناء دي دليل على عجزهم، مش كده؟ فإذا أوجدهم بعد الفناء أبدا في خلود أبدي، فذلك لأنه هو الذي فعل ذلك، لأنه هو الذي أراد ذلك، عاد الأمر إليه عز وجل بإرادته سبحانه وتعالى. إنه لا تزال سبحانه مراداته ومحابه حاصلة على الوجه الذي يريد، مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه، وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه. يعني أهل الجنة حيفضلوا هم في الجنة فقراء إلى الله، بل هذا من أسباب سعادتهم ونعيمهم، بل يستحيل أن يكون الأمر غير ذلك. ويقول هل الكمال إلا ذلك وفوته والنقص؟ وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة والإحسان، فرحمته وإحسانه من لوازم ذاته، فلا يكون إلا رحيما محسنا، ذي الرحمة العامة. وهو سبحانه إنما أمر العباد بما يحب ويرضاه، وأراد لهم من إحسانه ورحمته ما يحب ويرضاه، ولكن فرق بين ما يريده هو سبحانه أن يخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة التي يحبها، فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده، وبين ما يريده من العباد أن يفعلوه ويأمرهم بفعله ويحب أن يقع منهم ولا يشاء خلقه وتكوينه. إيمان أبي جهل، أمر الله أبا جهل بالإيمان ولم يرد أن يوجد إيمان أيمان أبي جهل لحكمة سبحانه وتعالى. يقول ففرق بين ما يريد خلقه وما يأمر به، وقد لا يريد خلقه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أمرهم بالإيمان ولم يوجد الإيمان من جميعهم، إنما أوجد الإيمان من إيه؟ من بعضهم اللي هم أهل الإيمان. فإن الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. أفعال الله تعالى كلها خير، والله تعالى لا يأمر إلا بالخير، وقد يريد تعالى لحكم إلهية ألا يقع ما أمر به أحيانا، أمر بالطاعة وأراد ألا يقع، ألا تقع الطاعة. والله سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق فعله والأمر قوله. الخلق فعله لو تخليقه للكائنات، والأمر قوله كن فيكون، والأمر كذلك قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الاثنين أوامر، ومتعلقه فعل عباده. متعلق هذا الأمر متعلق بوجود العباد وأفعال العباد، وهو سبحانه قد يأمر عبده ويريد من نفسه، من نفسه عز وجل، أن يعينه على فعل ما أمره به لتحصل حكمه ومحابه، حكمه من ذلك المأمور به. وقد يأمره ولا يريد من نفسه إعانته، إرادة كونية، على فعل المأمور لما له من الحكمة التامة في هذا الأمر وهذا الترك. ترك إعانة أبا جهل، ترك إعانة فرعون، ترك توفيق إبليس، ترك حفظ قوم نوح وعاد وثمود، لم يحفظهم بالإيمان لحكمة بالغة، سبحانه وتعالى له في فيما فعل من حفظ نوح والمؤمنين به وحفظ آدم عليه السلام بعد أن تاب عليه ورده إليه ردا جميلا وحفظ أنبيائه ورسله، هذا الفعل بهم له فيه حكمة، وهذا الترك في من ترك توفيقهم له حكمة. يقول لما له في من الحكمة التامة في هذا الأمر وهذا الترك، يأمره لئلا يكون له عليه حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقول ما جاءني من نذير ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك، ولم يرد من نفسه عز وجل إعانته لأن محله غير قابل لهذه النعمة. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ما وضع البذر الطيب إلا في الأرض الطيبة، ولا يمكن أن يلام على أن لم يضع البذر الطيب في أرض خبيثة، بل هذا مقتضى الحكمة. فالقلوب المؤمنة للطيبة للطيبات من الأقوال والأفعال، والقلوب الخبيثة للخبيثات من الأقوال والأفعال. الطيبات من الأقوال والأفعال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأقوال والأفعال، والخبيثات من الناس الخبيثات من الأقوال والأفعال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات من الأقوال والأفعال. فوضع الأشياء في موضعها، هو أعلم بالشاكرين كما أنه أعلم بالظالمين. والحكمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلها، وأن لا تمنع من أهلها. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولا يقال هل سوى بين خلقه في جعلهم كلهم أهلا أهلا لذلك، فإن هذا بمنزلة أن يقال هل سوى بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم ومعاشهم. وهذا وإن كان ممكنا، فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة، أحب أن يشكر سبحانه وتعالى. طب لو كلهم زي بعض بالضبط مش حد مش هيشعروا بالنعمة زي بالضبط كده، الحاجة الموجودة مبذولة، نادر جدا من البشر من يشكر الله عليها. زي نعمة الهواء، نعمة الأكسجين، الشمس، المية، نادر اللي يعطش هو اللي يعرف ايه قيمة المية. لما ما تبقى مش مظبوطة ومقطوعة وفيها لخبطة وفيها سموم، الناس دي ايه تقول الله اللهم لك الحمد ما نظيفة، ماشي كده، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. يقول الذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة وملكه التام وربوبيته. عشان كده انت ما تعرفش تقترح على ربنا، ده انت عبد صغير تافه، ده انت اقل من ذرة في الكون، تواجه تقترح تقول له لا، وانت ما هديتهمش كلهم ليه؟ ما خليتهمش كلهم يتعيك ليه؟ ما انت قادر على كده، ليه خليت ان في ناس تقتل وتفجر وتفتري وانت قادر انك تعملهم؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت كده انت حطيت نفسك فين؟ انت نسيت نفسك، انت شوف الكون اللي انت شايفه قد ايه وانت قد ايه عشان تحط نفسك فوق ربنا، هتوزن افعاله وتقول هو عمل كده ليه؟ انت شايف الليل والنهار، والله العظيم الليل والنهار وجودهم مصلحة، اما ان يكون نهار على طول او ليل على طول يبقى ايه؟ هيبقى فساد، ماشي كده. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ان وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فزي ما الليل والنهار، وما تقولش وخلق ليل ونهار ليه، تبقى الدنيا نورة كده على طول، كنت تموت. كانت النباتات ما تعرفش تعمل مادة غذائية بالليل، صح كده؟ تاخدش ثاني اكسيد الكربون وتحوله مع الاكسجين مع الكربون ومع النيتروجين الموجود الى مادة غذائية. سبحانه وتعالى حكمة بالغة، لازم ضلمة، وانت لو نور على طول ما تعرفش تستريح ابدا، الغدة الصنوبرية بتاعتها تفضل هايجة لغاية ما في ناس التعذيب من ضمن الحاجات اللي في التعذيب في في المعتقلات ان هو يسلط عليه ضوء مستمر 24 ساعة يتعذب عايز شوية ضلمة علشان يستريح فيهم لتسكنوا فيه وجعل لكم الليلة لباسا. يبقى انت ما تقعدش تقول بقى في الخير والشر، هو ليه اوجد الشر؟ انت مالك؟ انت في حكمة بالغة، بالعكس زي ما قلنا بين لنا اشياء من ذلك كثيرة، بس ما تقعدش تقترح على ربنا وانت ده انت صغير قوي. ده احنا احنا احنا زمانا ومكانا لا شيء. كنت عمال اقرا في ما بجايبينه كده في بعض ان الشمس هل هي اول نجم تكون وقالها قد ايه والطاقه اللي فيها بالحسابات تكفي كم مليار سنه على قد اللي بيخرج منها. فبيقولوا بقى لها 5 مليار سنه مخلوقه وتكفي كمان 6 مليار او 6 وفاضل لها 5. بس على فكره الشمس عندهم حسابيا لازم تخلص، ليه؟ طاقة محدودة مش كده؟ التفاعلات دي لازم هتنتهي. الطاقة اللي بتخرج منها لازم قالها إلى إيه؟ إلى الصفر يعني. بس هما بيفكروش في دي، بس ملايين مليارات السنين دي إحنا بناخد منها قد إيه؟ يعني إيه نصيبنا منها؟ ولا حاجة، يعني حاجة تساوي صفر. إحنا شبه صفر، إحنا على هامش الوجود. فاللي على هامش الوجود وعقله قد كده وما يعرفش حاجات، يعني قد ايه التفاعلات اللي جوه الشمس دي عشان تطلع ملايين درجات الحراره وملايين الضوء ملايين الفوتوهات ملايين ايه؟ ملايين دي كلمه شويه. والاطنان الهائله الملايين المليارات الاطنان التي تقذف بها الشمس كل يوم تفاعلات نوويه بتطلع طاقه فوق التصور عشان حياه هذا العالم. وبل الطاقة دي الكتلة الهائلة بتاعتها هي اللي مخليها الكواكب ايه تلف حواليها، لانها بالنسبة لهم هي كتلتها اعلى غازية. وهي كتلة غازية بس في تفاعلات مستمرة. انت بقى مالك؟ انت حاجة بسيطة خالص. انت بقول على هامش الحياة زمانا ولا هامش الحياة ايه مكانا. ده احنا الناس بتطلع قلت لكم قبل كده بقى وروحوا معرض الأسماء الحسنى اللي جنب المسجد النبوي في بانوراما للسماوات يعني وكده والمجرات صوره بطريقه جميله يعني على اساس تمثيليه ان هو بيطلع من مكه كده مثلا من الحرم بيطلع فوق شويه لغايه ما يلاقي مكه المكعبه اختفت هيلاقي مكه موجوده بعد كده يطلع فوق شويه بمسافات كيلومتريه يعني هيلاقي بعد كده الجزيره العربيه بعد كده يطلع يلاقي قاره ايه اسيا وافريقيا والمحيط الاحمر يبقى عباره عن نقطه بعد كده يطلع شويه يلاقي الكره الارضيه بعد كده يطلع يلاقي الايه المجموعه الشمسيه بعد كده يلاقي المجره اللبنيه. والمجره اللبنيه دي مجره من ضمن ملايين المجرات بس بيننا وبينهم مليارات المليارات من الكيلومترات فوق تخيل البشر. ده المساحه في السماء الدنيا فقط المشهوده. النجوم اللي بيننا وبينهم النجوم اللي بيننا وبينهم ملايين السنين الضوئية. مسافة قد ايه دي ملايين السنين الضوئية؟ يعني ما يقطعه الضوء في سنة. احنا بنلاحظ ان موجات الكهرومغناطيسية واحنا بنسجل بتاع ده بيتحول لموجات كهرومغناطيسية بيوصل للناس مثلا في امريكا بعد نص دقيقة مثلا. والنص دقيقة دي مش في موجات الكهرومغناطيسية اكتر ما هي في الايه في التحويل لموجات كهرومغناطيسية يعني زي الضوء يعني بس عشان تتحول لحظات التحويل هي بتاخد وقت حتى تلاقي في كلام بيتقال وانت والصوت بيوصل ايه بعديها على حسب الموضوع ده. احنا فين؟ احنا مساحة لا تذكر. انت بقى تحدث عن ربنا وتقول انا مش مؤمن بس انا مش فاهم ايه اللي بيعمله ايه الحكمة مما يفعل. افضل ان انت تقول له حد يقول له لا ده ملوش حكمة ده هي كده وخلاص ده بيفعل وبلا حكمة. عايزين تعملوا الحد للناس فعلا لا يقال هل سوى بين خلقه. فيقول الذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة وملكه التام وربوبيته فاقتضت حكمته أن سوى بينهم في الأمر وجاء وفاوت بينهم في الإعانة. فوت سوى بينهم في الأمر يعني كلهم مكلفين الأمر الشرعي الديني بس طبعا برضو متفاوتين فيه على حسب ما يبلغهم. يعني اللي عرف مش زي اللي ما عرفش. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ. فاوت بينهم في الإعانة عليه كما فاوت بينهم في العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك. العقول مختلفة سبحان الله، أنواع العلوم متفاوتة، واحد عالم ذرة زي واحد في خمسة ابتدائي ولا أولى ابتدائي، ولا واحد الطفل الصغير اللي انت تبص فيه وخلقته وإدراكاته ومعلوماته قد إيه عن الحياة، وشوف واحد عنده معلومات في الطب مثلا، في الهندسة، في الدين، بص كده في مولود صغير وإيه معلوماته عن الدين، يعني عن الحلال والحرام والصلاة والطهارة والقضاء والقدر والمشاكل اللي موجودة في الحاجات دي. نبص كده ونلاقي التفاوت في العقول، في القدر، قدرة واحد ضعيف ومش قادر يقف ويقعد يستند عشان يمشي، عجوز، واحد تاني شاب يروح جاي طالع السلم في نص دقيقة والتاني يقعد يستند على بال ما ايه ما يطلع. فاوت سبحان الله الغنى والفقر، واحد غني قوي واحد فقير جدا، واحدة جميلة جدا واحدة قبيحة، واحد فصيح واحد مش فصيح، فاوت بينهم وغير ذلك. والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حكمته، بل هي أدل شيء على كمال حكمته، ولولاها لم يعرف فضله ومنه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الإعانة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. تخصيصات دي تخلي أهل الإيمان يعرفوا منة ربنا عليهم ويزدادون حبا وخضوعا وإسلاما وإيمانا. واصطنعتك لنفسي، خصصتك يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إيه النتيجة؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما ربنا يمن عليك بنعمة الإسلام ونعمة الالتزام تشعر بالمنة وتشكرها. فضلا من الله ونعمة، الله عليم حكيم، عليم بما نصرف هذه النعمة، حكيم في وضعها عند أهلها ومنعها غير أهلها. أقول قول هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.